بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح منا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فتمت إشارة علمية لطيفة من قول الله جل جلاله: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. الناصية مقدمة الايه؟ الجبهة، ووصفت بالكذب وبالخطأ. ناصية كاذبة خاطئة. يقول أحد المشتغلين بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة: لقد ظلت أكتب في هذه الآية ما يزيد على سنوات عشر. لماذا قال ربي جل وعلا ناصية كاذبة خاطئة؟ أرجع إلى كتب التفسير تقول يعني ناصية رجل كاذب خاطئ، وليس المقصود وصف الناصية نفسها، لكن الله جل وعلا قال ناصية كاذبة خاطئة. فأين السر في هذا؟ نعم، ولهذا نظائر في كتاب الله عز وجل: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فيعني قال إلى أن يسر الله لي بحثا عن الناصية قدمه عالم كلم في مؤتمر عقد عن الإعجاز الطبي في مصر، فقال فيه: منذ 50 سنة فقط تأكد لنا أن جزء المخ الذي تحت الجبهة، فص الجبهي للمخ، أن جزء المخ الذي تحت الجبهة مباشرة عن الناصية هو المسؤول عن القرارات الإنسانية، مسؤول عن الكلم والخطر، هو مصدر اتخاذ القرارات. فلو قطع هذا الجزء من المخ الذي يقع تحت العظمة مباشرة، فإن صاحبه لا تكون له إرادة مستقلة، ولا يستطيع أن يقرر ولا أن يختار. ولأنها مكان الاختيار، قال الله تعالى: لنسفعن بالناصية، أي نأخذه ونحرقه بجريرته. ووصف الناصية نفسها وليس صاحبها بأنها ناصية كاذبة خاطئة. وبعد أن تقدم العلم أشواطه وجدوا أن هذا الجزء من الناصية في الحيوانات ضعيف وصغير، بحيث لا يملك القدرة على قيادتها وتوجيهها. هذا الجزء من الناصية في الحيوانات ضعيف وصغير، بحيث لا يملك القدرة على قيادتها وتوجيهها. والله جل وعلا: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وجاء في الحديث الشريف: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل فيه حكمك ماض فيه قضاءك. ثم قال ولحكمة إلهية شرع الله جل وعلا أن تسجد هذه المعصية وأن تطأطئ له وأن يمكنها صاحبها من الأرض لعدة أسباب، بعضها إيماني عندما يمكن جبهته من السجود في الأرض لله سبحانه وتعالى فإن الشحنات السلبية تتفرغ وتحل محلها شحنات إيجابية يحتاجها الإنسان ويحتاجها الدماغ، ولأن في الدماغ شعيرات دموية لا يصل إليها الدم إلا بالسجود، وعندما تتحير في أمر وتصلي صلاة الاستخارة تسجد لله سبحانه وتعالى وتمكن ناصيتك من القرد لكي يعينك ويمكنك من اتخاذ القرار الصحيح والتوجيه السليم والرشيد. اللهم إن كنت تعلم بعد أن تسجد له سبحانه وتعالى تدعو بدعاء الاستخارة المعروف، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تذكره خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وما يعنيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري واصرف عني واصرفني عنه واقبل لي الخير حيث كان ثم ربني. الهدى من الله عز وجل لا بالفلسفات ولا بالجهد البشري البحت إذا تجرد وإذا خلى من توفيق الله عز وجل. من الملامح اللطيفة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا بما اختلف فيه من حق الإذن إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم. توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وسبحان الله هؤلاء الملائكة الثلاثة موكلون بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر المطر الذي هو سبب حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي هو سبب عودة الأرواح إلى أبدانها، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم على حصول الهداية المطلوبة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالسبيل إلى الهدى أن تستهدي الله عز وجل وأن تجيل الطرف وأن تسلم العقل في آياته، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء عليم. والذين التمسوا الهدى من خلال فلسفات الفلاسفة وزندقات المتكلمين ما زادهم هذا إلا ذهولا وشرودا وانصرافا عن الحق وحيرة وتخبطا، وانتهوا في النهاية من أراد الله به الخير منهم أنهم يرجعوا إلى دين الفطرة، إلى الإيمان الفطري، حتى كانوا يقولون اللهم إيمانك إيمان العجائز، أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو على حقائد عجائز نساءه. العجائز النساء، والإجابة بهذا قال على عقيدة أمي، وعبر وقصد النساء لأن هذا أبلغ في التعبير عن التلقائية والعفوية والفطرة. وطبعا دين العجائز ليس هو مبتغى أهل السنة والجماعة، مبتغى أهل السنة والجماعة دين الراسخين في العلم والراسخين في الإيمان، لكن إذا قررنا إيمان العجائز بإيمان المتكلمين فإيمان العجائز رحمة ونعمة بالنسبة لهم، لكن أهل الحق إنما يتطلعون إلى إيمان الراسخين في العلم، لأن إيمان العجائز مجرد إيمان جملي بالفطرة، لكن الراسخين في العلم الذين تأملوا وتدبروا في آيات الله عز وجل في الأنفس وفي الآفاق فهذا زادهم يقينا فوق يقين، وعلما فوق علم، ويعني تحققوا بما فتح الله به عليهم من العلوم والمعارف. للكلمات المعروفة للجويني رحمه الله يقول لقد خضت البحر الخضم، نعم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. لقد خط البحر الخضم، الفلسفة، لقد خط البحر الخضم الذي نهوني وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخط في الذي نهوني عنه، والآن إلا يتداركني ربي برحمته فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. وفي النهاية كما قلنا فإن لما تمنوا دين العجائز لأنه الدين المتلقى بالفطرة وهو نعمة ورحمة بالنسبة لما كانوا عليه، وأهل السنة والجماعة لا يتمنون دين العجائز إنما يتمنون إيمان الراسخين في العلم ودينهم، لأن دين العجائز أن مراتب الدين إذا هو مجرد التسليم أو مجرد علم مجمل، وفي مسألة حقائق تفصيلية طبعا غلط عن العجائز، لأن التوحيد مش مجرد شعور مجمل ما أعظم الله ما جميل، لا، في علم طبعا، في أمور تفصيلية تعرف على أسماء الله الحسنى وعلى صفاته العلى وتدبر في هذا علم يدركه ويتحقق به الرسخ والإيمان. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليك أمر الدنيا والآخرة، أحبلنا في أحمد الأمور عندك وإجمالها عاقبة، وأن تردنا إلى دينك بعد أن كنتها، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما، إنك ولي ذلك والقادر عليك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.